في متجرين عينا نقد الحصري. ايش معنى هذا الكلام يا وليد؟ الان نتكلم عن الشيء اللي يكون في عقد التجاره. ايوه التجاره يعني. ايوه عين نقد الحصري نتكلم عن الشيء المال اللي عليه التعامل المضارب يكون معين ان يكون نقدا. احسنت. ان يكون نقدا وان يكون معينا وان يكون في تجاره. العمل في التجارة ها؟ من أين فهمت أنه معلوم؟ ما ذكر المؤلف. طيب بس من أين فهمنا؟ لابد أن يكون معلوما بدون شك. ها؟ من أين نفهم من كلام المؤلف المعلومية؟ ها أو من التعيين؟ من التعيين ها؟ وأطلق التصريف. إيش معنى وأطلق التصريف؟ يعني أن يطلق له التصرف في التجارة ولا يقيده بتجارة بنوع معين إلا إذا كان هذا النوع غير مقيد يعني لا يندر وجوده. يعني يقول له مثلا تاجر في الحنطة هذا مقيد لكنه لا يندر وجوده. طيب ها تضيف شيء؟ يقيد فيما يعم وجوده. وأطلق التصريف من كل قيد يضر ها؟ وأطلق التصريف من كل قيد يضر كذا. أما القيود التي ليس فيها تضييق قلنا لا تضر ها؟ إذن وأطلق يعني من كل قيد فيه تضييق. مثاله هذا الذي ذكر لا كشراء بنت نوم هذا يندر وجوده. ومن ثم التقييد به تقييد بما فيه تضييق ايش معنى غير مقدر لمدة العمل يا شيخ كمان؟ يعني لا يصح وقت معين لنهاية العمل. ما هو العمل هذا؟ البيع يعني بعد سنة لا تبيع. ايوه له أن يقول مثلا بعد سنة لا تشتري. أيوة إذا غير مقدر لمدة العمل أي لمدة البيع صح. لماذا؟ لأن لو قيده بهذا الوقت أيوة قد يأتي في هذا الوقت والتجارة كاسدة يلحق الضرر به لا يحقق الربح لدخل العمل من أجله. وإن يعلقه بطل. إيش معنى وإن يعلقه بطل يا شيخ توفيق؟ وإن يعلقه بطل أن يشتغل في التجارة. لا هذا مضى شرط التجارة مضى من قبل. وإن يعلقه بطل ها يا شيخ إيش معنى وإن يعلقه بطل؟ للعقود القرار لا تقبل التأجيل. التأجيل وإن يعلقه بطل الأصل فيها التعجيل وعدم التعجيل كغيرها من العقود العقود كلها لا تقبل. هذا يتنافى مع المدة غير مقدر الأصل فيها أن يكون مفتوح الإطلاق فتعليقه ينفي الإطلاق. إيش معنى ذلك أنك ما أنتش فاهم إيش معنى وإن يعلقه؟ شكلك وباطنك ظاهرا وباطنا قاربك الى صيغه. احسنت. تكلم عن صيغه ما صح يقول ان جاء زيد ضربتك ان جاء شهر كذا قاربتك فهو عقد لا يقبل التعليق. لا بد ان يكون منجزا. ليش فيها ها معناه أن يكون منجزا فلا يقبل التعليق. كإن جاء زيد قاربتك أو إن جاء رمضان قاربتك فهذا لا يقبل لا يصلح فيه. طيب إيش معنى النضوض يا من؟ النضوض ها

قبل وجوب الصلاة مثل البيع كما مرت معنا مسائل البيع. وإمكان الخرص. وإمكان الخرص. الخرص التقدير يعني تقدير للثمن. ماله؟ طيب. لا يمكن الخرص بس. تقف فيه لكن لازم ها؟ زروع بس. هو يقول لماذا يعني لا تقاس، لماذا لا تقاس المزارعة أصلا كلها على الخرص والزكاة. آه نعم. الزكاة وإمكان الخرص هي متحققة أصلا. الزكاة وإمكان الخرص متحققة، هما علتان لكنهما في الحقيقة علتان مركبتان، يعني صارتا علة، صارتا علة واحدة. فليس في الشجر شيء، ليس في الشجر شيء تقف فيه الزكاة على المذهب غير العنب والإيش والنخل. بس ذاك كان سيرد عليهم الإشكال لو أنهم أوجبوا الزكاة في غير العنب والنخل، لكنهم لا يوجبون الزكاة إلا فيهما. الساعة 10 كنت اشتقي بدري. طيب.